خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق واسع الرحمات باق كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. إحنا الوقت بنتكلم في المعنى الخامس من معاني اسم الله الواسع. اسم جميل قوي يا جماعة. تعالوا بس نعيش كده مع قول الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة عظيمة وإنا لموسعون. يعني إيه وإنا لموسعون؟ معنى جديد بقى هكلمكم عنه النهاردة. مش معناها بس يا جماعة أن السماء بتتمدد وأن المجرات اللي الله بناها بتتوسع، لا يا جماعة، ده يعني الله سبحانه وتعالى يعني ممكن يكون المعنى ده فعلا متضمن وعلماء الإعجاز العلمي في القرآن بيتكلموا عنه، بس في معنى أبعد من ده في المفسرين اتكلموا عنه في الآية. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لينا: شوف السماء الواسعة دي، السماء الواسعة دي وإنا لموسعون. زي ما قدرت إن أنا أبني السماء الواسعة دي، أنا أقدر أوسع عليك في حياتك، أنا أقدر أوسع عليك في حل مشاكلك. السماء الواسعة دي بتديك انطباع ويقين ان انا واسع القدرة وقادر على كل شيء. فالسماء الواسعة يا جماعة بتذكرنا باسم الله الواسع. فتش عن اسم الله الواسع في كل حاجة، فتش عن اسم الله الواسع في الكون، فتش عن اسم الله الواسع في حياتك، في الدنيا، في الآخرة. ده اسم بيتحكم في الكون كله. تعالوا نشوف يا جماعة شواهد اسم الله الواسع في كل حاجة، شواهد اسم الله الواسع في حياتنا احنا الأول قبل ما نتكلم عن أي حاجة. سبحان الله، حد من إخواني وأحبابي بيتهم كريم جدا، كل ما زورهم أنا أو إخواننا في أي وقت كده تلاقي الأكل نزل الصبح بالليل، مفيش فرق، لازم تلاقي الأكل نزل واللحوم نزلت والطبيخ اتعمل، وكرم غريب يا جماعة. فصاحبي ده اللي هو البيت ده منه هو شغال مهندس معماري، ففتح شركة. يعني أنا بشوف معظم أصحابنا المهندسين فعلا الدنيا واقفة جدا جدا الفترة اللي فاتت. صاحبي ده ربنا فتح عليه بشكل غريب، يعني اللهم بارك اللهم بارك، الله يزيده الشغل معاه. أنا مستغرب له، يعني فضل ومنة الله على طول طلبات بناء عمارات، طلبات بناء عقارات، طلبات، يعني أنا مستغرب جدا. فقلت سبحان الله أنت مستغرب ليه؟ هو بسبب عبادة إطعام الطعام والكرم اللي هم فيه الله وسع عليهم ووسع أرزقهم بسبب العبادة دي. العبادة دي عشان كده أنا بحبها قوي يا جماعة، بحبها قوي. الإنسان اللي عايز يشوف شواهد اسم الله الواسع في كل حاجة هتلاقيها في حياة ناس كتير قوي من اللي ربنا وسعها عليهم حواليك، هتلاقيها في حياتك. طب تعال نشوف شاهد من شواهد اسم الله الواسع في الجنة. الجنة واسعة قوي، الجنة هي أثر من أثار اسم الله الواسع. انت متخيل ان ملك كل واحد مننا بإذن الله في الجنة أكبر أكبر من حجم مجرة التبانة، وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني مش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض؟ يعني السماوات اللي احنا شايفينها 160 مليار سنة ضوئية اللي انت تضرب في 250 عشان تجيب حجم السماء الدنيا الحقيقي، ده بالنسبة لتخيل العلماء. يعني انت متخيل دي بقى لما بتتوزع على البشر؟ يعني تخيل لو كل البشر دخلوا الجنة، كل واحد ممكن يبقى عنده مثلا 4-5 مجرات، يعني 100,000 سنة ضوئية دي مجرة التبانة الواحدة القطر بتاعها. تخيل انت ملكك في الجنة ممكن يبقى 200-300-400,000 سنة ضوئية، كلهم قصور ونعيم ونار. اخر راجل بيدخل الجنة، اخر واحد، الله سبحانه وتعالى بيقول له: اما ترضى ان يكون لك مثل اعظم ملك من ملوك الدنيا؟ يعني واحد ملك الكرة الارضية بقارتها السبعة، ومثله ومثله ومثله ومثل وعشرة أمثاله. ده الأخير على الجنة يا جماعة. واحد واخد 50 كرة أرضية، يعني واحد واخد أكبر من المجموعة الشمسية، ده حجم الملك بتاعه في الجنة. الجنة واسعة، الجنة واسعة قوي يا جماعة، ومش بس الجنة، والطريق للجنة واسع، الطريق الدين واسع قوي يا جماعة. يا أهل العلم، يا أهل الفتوى، يا أهل الدعوة إلى الله، الدين واسع، لأنه أثر من أثر اسم الله الواسع. ربنا ما جعلش فيه باب واحد للجنة. لو كان ربنا ما يرضهوش غير الصيام، كان المريض ما عرفش يرضي ربنا. لو كان ربنا ما بيدخلش الجنة غير بالصلاة وقيام الليل، كان اللي شغال طول النهار ما عرفش يرضي ربنا. لو كان ربنا ما يرضهوش غير الصدقة، وما بيدخلش الجنة غير لأهل الصدقة، كان الفقير معرفش يرضي ربنا. ربنا جعل للرحمة 1000 باب، ربنا جعل للمغفرة 1000 سبب، ربنا جعل لدخول الجنة 1000 سبب. رياض الصالحين 2000 عمل صالح، كل عمل منهم لوحده دخل الجنة. ربنا جعل لنيل رضا الله 1000 سبب. ربنا وسعها عليك قوي، عشان لو ما تقدرش تعمل العبادة دي، عندك 1000 عبادة تقدر انك تعملها. الطريق للجنة واسع، ولازم الدعاء الى الله يعرفه كده. ولا عشان كده ربنا قال للنبي خذ العفو، يعني كل واحد من الصحابة عنده موهبة في نقطة اقبلها منه. كل واحد من الصحابة ربنا فتح وشرح صدره لعبادة معينة، خلاص لما تلاقي ربنا فتح قلبك لعبادة الصدقة، خلاص دي طريق للجنة. يا جماعة احنا في الطريق للجنة عاملين زي واحد دخل بالظبط كده البورصة، فهو عايز يشتري اسهم، فبيشوف انجح شركة ويحط 80% من فلوسه في الاسهم بتاعتها، وبعد كده 20% من فلوسه بيحطها سهمين هنا سهمين هنا سهمين هنا. او بالظبط كده، انت مش هتقدري تعملي كل عبادات الدين، فانت بتركزي في عبادة واحدة. انت مش هتقدر تحترف على كل ثغور الدعوة، فانت بتركز في ثغر واحد. انت مش هتقدر تطلب جميع انواع العلوم الشرعية، فانت بتركز في علم واحد، وبعد كده بقى في 20% بتفهم بيهم باقي الموضوع. فالطريق للجنة واسع، بلاش نضايق على نفسنا، بلاش نطلب من الناس فوق طاقتها من شواهد اسم الله الواسع ومعاني اسم الله الواسع. ان المتعة والسعادة واسعة، وعدم فهم ده هو سبب الاحباط عند الناس كلها. تعليق السعادة انك تعلقي سعادتك على انسان معين، لو ما اتجوزتوش انا عيش تعيسة، او وظيفة معينة لو ما اشتغلتهاش انا عيش تعيس. يا جماعة، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. انت ممكن تكون معلق سعادتك على حاجة هي الشر كله، هي اصلا لو حصلت هتبقى مصيبة في حياتك، وربنا منحها عنك عشان سعادتك. يعني بسميها كارثة تقطير السعادة، ان السعادة نحطها جوه 4 خشبات. السعادة في دي، هي طريق السعادة. ان السعادة بقت في 5-6 حاجات بس، صور النساء الجميلة وانت ماشي على الطريق الدائري، صور حياة الاغنية، صور الكومباوندات الفخمة. ان السعادة بس بقت موجودة في المولات، موجودة في الكومباوندات، موجودة في النوادي. هو ده اتعس انسان في الدنيا، اللي متهاله ان السعادة في دول، اللي اطر السعادة في دول، لانه ضيقها على نفسه قوي. وربنا مصح عليه، ممكن من كل الحاجات دي من غيرها اصلا ربنا يسعد قلبك وتعيش اوسع حياة. مش السعادة انك تتجوز واحد غني، مش السعادة انك انت يبقى معك 5 شهادات و4 دكتوراه، مش السعادة ان يبقى معك 50 مليون دولار. يا جماعة، ممكن من غير كل ده تعيش سعيد، وممكن يبقى كل ده موجود وتبقى سعيد برضو، بس لو فهمت السعادة بتيجي ازاي. يعني الله سبحانه وتعالى وسعها عليك، بلاش انك انت يبقى قدامك الحياة الواسعة زي كل حاجة في الكون، زي السماء الواسعة اللي هي رسالة من ربنا اصلا سبحانه وتعالى. ربنا بيقولك فيها انا اقدر اوسعها عليك قوي قوي قوي، اوعى تضيقها على نفسك. حتى القرآن يا جماعة، القرآن بيذكرك باسم الله الواسع. شوف القرآن وفتش فيه عن اسم الله الواسع، هتلاقي ربنا بيقولك وسع ربي كل شيء علما، ان ربنا واسع العلم. لما يقولك فلان ده انسان موسوعي، يعني عارف كل حاجة. يعني ايه ربنا واسع العلم؟ يعني مفيش معلومة في الوجود لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. فتش في القرآن عن اسم الله الواسع، هتلاقي قول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. الله، يعني عارف يعني ايه ورحمتي واسعة كل شيء؟ يعني مفيش مشكلة في الدنيا رحمة ربنا لا تسعها. هتلاقي قول الله سبحانه وتعالى ان ربك واسع المغفرة، يعني مغفرة ربنا تسع ذنوبك وذنوب الدنيا كلها. تحبطي ليه من ذنوبك مهما زادت؟ ربنا رحمته اوسع من ذنوبك واوسع من كل السيئات اللي انت عملتها في حياتك واللي انت لا تتخيل انك تعملها في حياتك اصلا. يعني ايه الله سبحانه وتعالى واسع الكرم؟ يعني ايه واسع الكرم يا جماعه؟ في بعض كواكب المجموعه الشمسيه، المجموعه الشمسيه بتاعتنا في بعض كواكبها السماء ما بتمطرش ميه. امال السماء بتمطر ايه؟ بتمطر الماز، بتمطر ماس. كان رساله. انت طبعا تبص كده، يا رب يا رب، يعني الدنيا ممكن تشتي الماز؟ ما هي شتا الذهب على سيدنا ايوب كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. كانها رساله من ربنا. والله يا جماعه ان ربنا قادر انه يعيش عباده في رفاهيه مذهله. لو ربنا اراد ان السماء كانت تمطر علينا في الدنيا ذهب والماز، ربنا كان قادر على كده. ولكن ربنا له حكمه، اصل احنا في لجنه امتحان. ربنا قادر انه يوسع عليك وانه يكرمك فوق تصورك. انتوا تعرفوا ان البشر بيستهلكوا من المطر سنويا 500,000 طن مطر، ده غير مليارات الاطنان في الانهار. تعرفوا ان البشر بيستهلكوا من اللحوم سنويا 400 مليار كيلو جرام؟ عدد اطنان الميه في الامطار والانهار والبحار فوق حصر، فوق قدره الانسان على الحصر. عدد اطنان اللحوم اللي بيستهلكها 8 مليار انسان سنويا فوق قدره الانسان على الحصر. انا حاولت ان انا احسبها، حاولت ان ادخل في المراجع العلميه واحسبها، حاجه لا يستطيع انسان ان هو يحسبها. عدد اطنان النباتات والفواكه اللي بيستهلكها 8 مليار انسان وال20 مليون نوع كائن حي اللي على وجه الارض فوق قدره الانسان على الحصر. احنا مش حاسين قد ايه سعه جود الله وسعه كرم الله مع الانسان. يعني ربنا واسع الفضل، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذو الفضل الذي بلا حدود وذو العطاء الذي بلا حدود. يعني ايه واسع العظمة؟ الله سبحانه وتعالى من معاني اسم الله الواسع ان ربنا واسع الجلال، واسع العظمة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، بيقول الآية بقى اللي بتعصر القلب دي من الجلال اللي فيها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. انت عارف يعني ايه؟ يعني كأن الآية بتقول لك لو ربنا جمع كل ملائكة السماوات السبعة وكل حملة العرش وكل ملائكة الملأ الأعلى اللي بيطوفوا حوالين العرش في اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها، وجمع جبريل وميكائيل وإسرافيل وجمع آلاف الرسل والأنبياء اللي أرسلهم للبشر وجمع كل الصديقين والشهداء والعلماء وجعل كل واحد منهم له عمر قد عمر سيدنا نوح وخلى كل واحد من ملائكة السماوات وأنبياء الأرض يفضل طول عمره يكتب آيات جلال الله وآيات عظمة الله في الكون وآيات إبداع الله في الكون، وجمع معهم كل علماء الفيزياء وكل علماء الكيمياء وكل علماء الأحياء وكل علماء الجيولوجيا بعلومها العشرة وكل علماء البيولوجي وخلهم كلهم يقعدوا يكتبوا عمر نوح آيات جلال ربنا في جسم الإنسان وفي الفلك. يعني ستنتهي الأعمار ولن تنفد كلمات عظمة وجلال الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ربنا واسع العظمة. انتوا عارفين يعني ايه كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى؟ كان الله ولم يكن شيء. يعني ربنا بعظمته وبجلاله وبملكه كان موجود ولم يكن اي شيء موجود. لم يكن هناك عرش، لم يكن هناك سدرة منتهى، لم يكن هناك كرسي وسع السماوات والأرض ولا كان في سماوات وأرض، لم يكن هناك حجاب نور، لم يكن هناك ملائكة السماوات السبعة، لم يكن هناك أنبياء ولا مرسلين ولا علماء، لم يكن هناك أرض عليها 20 مليون نوع كائن حي. عارفين يعني إيه كان الله ولم يكن شيء؟ يعني ربنا لا يحتاج لشيء. ربنا لا يحتاج لحملة عرش ولا الجبريل ولا الملك موت ولا الملائكة السماوات السبعة ولا الثمانية مليار بني آدم اللي على وجه الأرض ولا للأنبياء ولا للمرسلين. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لأي مخلوق سبحانه وتعالى. انت تعرف ان الالكترون بيدور حوالين نواة الذرة؟ لا، هو بيدور كده عكس عقارب الساعة مليار مرة في الثانية. يعني لو ده التسبيح بتاعه يبقى ده مخلوق واحد بيسبح الله السبوح مليار مرة في الثانية. انت عارف يعني ايه واسع الجلال وواسع العظمة؟ معنى مهول لو احنا قدرنا نعيش مع يعني ايه ربنا الغير محدود ذو الصفات التي بلا حدود. من معاني برضو الغير محدود ده، احنا لسه في المعنى الخامس ليه اسم الله الواسع وهو الغير محدود اللي صفاته بلا حدود، الواسع في خلقه. احد العارفين كان بيقول والله يا رب لو تشابهت ورقتان من شجرة زيتون لما سميت بالواسع. انتوا عارفين يا جماعة يعني ايه مفيش ورقة شجر في الكون شبه الورقة التانية؟ انتوا عارفين يعني ايه الارض عليها 8 مليار انسان مفيش واحد وشه شبه التاني؟ مفيش واحد نبرة صوته شبه التاني؟ مفيش واحد ريحة جسمه شبه التاني؟ مفيش واحد بصمة عينيه بصمة القزحية بتاعته شبه التاني؟ مفيش واحد بصمة الخلية بتاعته في نقل الأعضاء شبه التاني؟ فعلا اسم الله الواسع بيخليك تضحك على نفسك. انت مضايق على نفسك كده ليه؟ انت تعرف ربنا يقدر يوسعها عليك قد ايه؟ وسعها من عندك يا رب، افرجها من عندك يا رب، نورها من عندك يا رب، صلحها من عندك يا رب، دبرها من عندك يا رب، سهلها من عندك يا رب. اسم الله الواسع ده يا جماعة يعني بيخلي أفقك يتسع في الحياة. يا ابني انت مضيق أفقك ليه؟ تعرف ربنا يقدر يعيشك في رفاهية قد ايه؟ من المعاني المبهرة برضو في ان الواسع يعني غير المحدود سعة رحمة الله. عارفين الراجل اللي قاعد يعصي ربنا طول عمره وجي لحظة الموت جمع ولاده، اترعب اترعب، الموت جاب له بانيك اتاك، الموت اثر فيه ورعبه، قال لهم اذا انا مت فاحرقوني، ولعوا فيا ولعوا فيا لحد ما بقى حتة فحمة، ثم اطحنوني افرموني لحد ما بقى حتة بودرة يعني، ثم اذا جاء يوم عاصف فذروني في الرياح، خلوا التراب بتاعي يتناثر او الرماد، خلوا ذرات الغبار بتاع الجسد تطير مع الهواء في كل مكان. انا مفيش ذنب لم اعصي الله به، انا مفيش يوم ما عصيتش ربنا فيه، انا مفيش عضو في جسمي ما عصيتش ربنا به، انا كل الكبائر عملتها. ابناؤه نفذوا الوصيه وحرقوه وطحنوه وذروه في الرياح. فامر الله البر فجمع ما فيه، وامر الله البحر فجمع ما فيه. الكلمة دي ما بتزلزلش قلبك؟ ثم قال له كن فكان. ثم سأله الله ما حملك على ما فعلت؟ انت عملت كده ليه؟ فقال خشيتك يا رب، فوالله ما تلافاه غيرها، يعني ما انقذوش من العذاب اللي كان مستنيه، وملائكة العذاب اللي كانت مستنياه تدخلوا جهنم غير الكلمة دي. ربنا غفر له رغم ان الراجل ده يا جماعه كل الكبائر عملها. وخدوا بالكم لان الحديث ده بالذات قضيه كبيره قوي عند علماء العقيده، اكبر كبيره الراجل ده عملها في حياته انه ظن ان ربنا ممكن ما يقدرش انه يجمع ذرات تراب جسمه بعد ما يموت. انتوا متخيلين ربنا غفر له ايه؟ ومع ذلك رحمه ربنا وسعت هذا الرجل، ومغفره الله وسعت هذا الرجل، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه. اسم الله الواسع اسم ضد الاحباط. يجي لك احباط ليه؟ يجي لك ربنا واسع تحبطي ليه؟ الدنيا تضيق في وشك ويتهيالك ان عندك مشكله ملهاش حل ليه؟ والواسع عنده مليار باب من ابواب الحلال وربنا واسع. تروح تاكل حرام وتلجا للحرام ليه؟ تحبط وتتصور ان مفيش حل لمشاكلك ليه؟ والواسع عنده حلول فوق خيالك وفوق تصورك. اسم الله الواسع ده بينقلك في حته تانيه خالص، بيخليك انسان سعيد ومستبشر ومتفائل ومشرق، عارف انه اذا كان المنع من عند الله فهو عين العطاء. من معاني اسم الله الواسع الجميلة قوي، الواسع في شرعه سعة الشريعة الاسلامية اللي احنا بنفتخر بها على العالم كله. احنا جماعة دارسين فضل من تلا شريعة وقانون وقوانين اوروبية وقوانين في الدول العربية، مفيش يا جماعة والله العظيم محد يدور، مفيش زي الشريعة الاسلامية، والله فرق السماء من العمى. ان شريعة ربنا واسعة قوي والاسلام واسع قوي. شوف الصحابي كان بيقول ايه لملك الفرس، بيقول له جئنا لنخرج الناس من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام. الإسلام دين واسع قوي، نفتخر بسعة الإسلام، بس الشيطان هو اللي عايز يضيقها علينا. الإسلام يسع جميع المذاهب الفقهية، الإسلام واسع. اللي دخل وأسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد واستشهد ودخل الجنة من غير ما يصلي ولا ركعة واحدة، الإسلام يسعه الاسلام. والصحابيه اللي كانت مش راضيه ان هي تتوضى لكل صلاه وكانت بتغتسل لكل صلاه، الاسلام وسعها. والصحابي اللي لما اصبح جنب تيمم ومرضاش يغتسل لان الدنيا كانت برد، اللي هو سيدنا عمرو بن العاص، والنبي عليه الصلاه والسلام لما سمع انه عمل كده الرسول عليه الصلاه والسلام ظل يضحك من التصرف بتاع عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، الاسلام وسعه. فضالة بن عبيد رضي الله عنه وارضاه من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الاسلام بيت واسع من دخل فيه واسعه. يعني دين ربنا واسع قوي يا جماعه. دلوقتي تلاقوا في الدول الغربيه قاعدين يراجعوا نفسهم في مساله تحريم الطلاق ويصدروا قوانين تبيح الطلاق، لان هم حسوا انهم كانوا خانقين نفسهم، هم بيتمردوا على اديانهم. دلوقتي الثوره الفرنسيه كان شعارها اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قصيص، خنقتونا من الكونفدراليه اللي انتوا حطيتوا ايدكم في ايد بعض وزليتوا الشعوب في اوروبا، احنا مش هنتطور غير على جثتكم انتوا الاثنين، رجال الملك ورجال الدين. عشان كده العلمانيين اللي هنا عندهم نوع من انواع الغباء. يا عم احنا مالنا يا عم، امتنا ما تطورتش وما بقاش عندنا حضاره اسلاميه غير لما رجال الدين هم اللي قادوا. هم هناك ما تخلفوش غير ودخلوا العصور الوسطى المظلمه غير لما رجال الدين هم اللي قادوا. انت جاي بتمسك في خناقتنا ليه؟ انت عايز حاجه يعني زي المغني بتاعه عمل اغنيه عن الفراق، راح اتشكل مع حبيبته وانا مالي يا عم؟ امال اعيش على الاغنيه ازاي؟ حبيبي احنا مالنا بيهم، احنا سر قوتنا في ديننا. عشان كده يا جماعه المعنى ده انا يعني هختم عليه معنى ساعة الشريعة، وهبدأ فيه الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. قد إيه شرع ربنا واسع، قد إيه الدين بتاعنا واسع، قد إيه الشريعة الإسلامية واسعة، قد إيه إحنا خنقنا نفسنا لما نحينا شرع الله. نابليون بونابرت واخد القانون المدني الفرنسي اللي إحنا واخدينه منه، واخده من المذهب المالكي ونقله من المذهب. يا جماعة إحنا دين ربنا شريعة ربنا واسعة قوي، بس إحنا نعرف يعني الله الواسع. عارف يعني الله الواسع؟ يعني انت هتفضل مخنوق لحد ما تقرب منه. اللي هيختار الله الواسع وشريعه الله الواسع وقران الله الواسع والاتصال بالله الواسع هو اللي هيعيش في ساعه دنيا وقبر واخره. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وارشدنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم سعنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم سع ذنوبنا بمغفرتك الواسعه، اللهم وسع ارزاقنا يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. انه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، ان رايت الدر مسك. انه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق، لو تحس بالاختناق، كل هم لافتراق، واسع الرحمات باق. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الدر مسك.